بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا من البحث المتعلق بعلامات الفعل، وانتهى المقام به أن الفعل على ثلاثة أقسام، وأن العلامات كذلك منقسمة إلى قسمين، منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك، سبق بيان ذلك. ثم شرع فيما يتعلق بالنوع الثالث من الأنواع التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، وهو الحرف. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، وذكر ما يتعلق به المعنى اللغوي، ثم ذكر المعنى الاصطلاحي، وعرفه بقوله كلمة دلت على معنى في غيرها. وإلى هنا أكثر ما يعرف النحاة الحرف، كلمة دلت على معنى في نفسها، والكلمة جنس، لأن المعرف هو الحرف، والحرف نوع من أنواع الكلمة باعتبار تقسيم الكلمة إلى من قسم الكل إلى جزئياته، بخلاف الكلام، فإنه منقسم إلى الاسم والفعل والحرف من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه كما مر معنا. فكلمة هذه جنس شملت الاسم والفعل والحرف، حينئذ لابد من إخراج الاسم والفعل، فلابد من فصل يخرج به ويحترز به عن الاسم والفعل. قال دلت أي ذو دلالة، كلما وجد الفعل الماضي في حيز التعريف فهو مسلوب الزمن، هذه قاعدة عامة مطردة في باب التعريف. فدلت لأنه لو بقي على حاله، حينئذ كلمة دلت في زمن ماضي وقطع، هذا الأصل في دلالة الفعل الماضي، حينئذ لا يكون التعريف جامعا ولا يكون في كل وقت، فلهذه العلة سلب الزمن، حينئذ يفسر بكلمة ذات دلالة. وإذا كان الموصوف مذكرا حينئذ تقول شيء ما ذو دلالة، فتأتي به بذو. كلمة ذات دلالة على معنى، كلمة دلت على معنى ذات دلالة، لكن هذه الدلالة ليس في ذاتها وإنما في غيرها، فأخرج بقوله على معنى في غيرها، ذات دلالة على معنى في غيرها، أي لا في نفسها، لأنه أخذ في حد الاسم وفي حد الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، حينئذ انقسمت الكلمة إلى قسمين، كلمة تدل على معنى في نفسها وكلمة تدل على معنى في غيرها لا في نفسها، الأول يصدق على الاسم والفعل والثاني يختص به بالحرف. فقوله دلت على معنى في غيرها، في الأصل أنه خرج الاسم والفعل، هذا الأصل. وبقي إشكال أورده بعض النحاة، وهو أن من الأسماء ما يدل على معنى في نفسه وفي غيره، جمع الوصفين، ومثلوا لي لذلك بأسماء الشرط والاستفهام، لسيما ما يتعلق بالشرط، من يقم أقم معه، حينئذ من في أصل وضعها في لسان العرب تدل على شخص عاقل أو شيء تقول عالم، إذن ذات دلالة في معنى على معنى في نفسها، من تدل على معنى في نفسها وهو عاقل، شخص عاقل أو عالم، ومع ذلك زيد عليها لتضمنها معنى إن الشرطية، زيد عليها الارتباط، والارتباط هذا لا يكون في ذاتها بل يكون في غيرها، حينئذ من الشرطية دلت على معنى في غيرها، ولا بد من الاحتراز عن هذا النوع. فزادوا فقط بمعنى أن الدلالة في الحرف على معنى في غيره دلالة متمحضة، بخلاف الاسم فإن الدلالة ليست متمحضة. لماذا؟ لأن المعنى الذي هو الارتباط ليس المعنى الذي وضع له في لسان العرب، المعنى الأصلي هو الدلالة على شخص عاقل، ثم لما ضمنت معنى إن الشرطية حينئذ دلت على معنى في غيرها، فالأول عصر والثاني فرع. حينئذ لابد من إدخالها فزيد فقط، بمعنى أنها دلت على معنى في غيرها دون دلالة على معنى في نفسها، فاختص الحكم بالحرف. بقي الإشكال وبعضهم لا يذكر هذا لكنه لابد منه، وهو ما يتعلق به بالفعل، لأن الفعل مع دلالة على معنى في نفسه إلا أنه كذلك يدل على معنى في غيره، لأن الأفعال أوصافا، وإذا كانت أوصافا حينئذ تقتضي موصوفات، تقتضي موصوفات. قام زيد، حينئذ قام دل على قيام، أين محل القيام؟ زيد، إذا ارتبط بغيره، ارتبط به بغيره، فإذا كان كذلك حينئذ أخرج كذلك الفعل بهذا الاعتبار، كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. ذكر الناظم كغيره أن الحرف له علامة واحدة وهي علامة عدمية. قال والحرف ما ليست له علامة، يعني ليست له علامة موجودة منطوق بها، ليست له علامة موجودة منطوقا بها، وإنما علامته عدمية، وهو عدم قبول علامات الاسم وعدم قبول علامات الفعل. وبهذا التفصيل تقيد العدم، لأن العدم على نوعين: عدم محض مطلق من كل وجه، وهذا لا يصلح أن يكون علامة على الموجود، ولذلك أورد اعتراضا على هذه العلامة، وعدم مقيد. والمراد هنا ماذا؟ عدم مقيد، لأنك تفسر معنى العدم، صار هذا العدم في هذا الموضع له معنى خاص، وهو كونه لا يقبل علامة الاسم والعلامة الفعل. حينئذ إذا عرضت عليك كلمة كما قال الشارح ولا تدري هل هي اسم أم فعل أم حرف، حينئذ أدخل عليها علامة من علامات الاسم، فإن قبلت فهي اسم، يعني فاحكم باسميتها، فهي اسم، يعني فاحكم باسميتها، قل هذا اسم لقبول علامة الاسم. فإن لم تقبل علامة من علامات الاسم، ولا يشترط أن تقبل جميع العلامات، بل كاف أن تقبل علامة واحدة فاقبل، فعنئذ فأعرض عليها علامة الفعل أو علامة من علامات الفعل، فإن قبلت فهي فعل فاحكم بفعليتها، يعني فاحكم على الكلمة بكونها فعلا، إن لم تقبل حينئذ لا يحتاج أن تعرض علامته. فعدم القبول لعلامة الاسم وعدم القبول لعلامة الفعل تعين أن يكون الثالث أن يكون حرفا، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة منطوق بها. ثم عدد الناظم قال مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولم، عدد ماذا؟ عدد الأمثلة، وهذا أراد أن يشير إلى أقسام الحرف، لأن الحرف ينقسم كما قال هنا، والحرف ثلاثة أقسام، كما أفهمه تعداد المثال في النظم. إذن التعداد هذا له مغزى أو لا؟ قل نعم، نحاة في جملة نثرهم ونظمهم يذكرون الحد ويذكرون كذلك الشروط بالأمثلة، يذكرون ذلك بالأمثلة، بل ذكر سيبويه التعريف بالمثال، قال الاسم كزيد واكتفى به، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تعريف، فذكر التعريف بالاسم، هذا يسمى رسما. والحرف أي جنس الحرف بالنظر إلى الاختصاص والاشتراك ثلاثة أقسام كما أفهمه، أي أشار إليه تعداد المثال في النظم. مختص بالاسم، مختص به بالاسم، يعني لا يدخل إلا على الاسم، لا يدخل إلا على الاسم، فصار علامة له. عرفنا أن المختص معناه علامة له، بمعنى أنه إذا وجد فاحكم باسمية ما بعده، لأن الاختصاص معناه ماذا؟ الاختصاص مقابل الاشتراك، مقابل للاشتراك، فإذا اختص بفعل بالفعل حينئذ امتنع دخوله على الاسم والحرف، وإذا اختص بالاسم امتنع دخوله على الفعل، وهكذا. فالاختصاص علامة على أنه لا يدخل على غيره، ولذلك قال مختص بالاسم، مختص به بالاسم. كفي كاف حرف جر، وفي حرف جر، كفي، إذا في اسم أو لا؟ اسم، نعم هي اسم، لما قصد لفظها صارت علما. كفي إذا متى يكون حرفا؟ هو يقسم الحرف، والحرف مختص بالاسم، يعني حرف مختص بالاسم، حينئذ في دخل عليه حرف، الكاف حرف وهو مختص بالاسم، وفي هذا اسم، وأراد أن يمثل الحرف المختص وهو في، حينئذ كيف يكون حرفا واسما في وقت واحد؟ نقول هنا الجهة منفكة، في هذا التركيب هو اسم، وفي قولك الماء في الكوز هو حرف. إذا متى يكون حرف حرفا؟ في التركيب. وأما إذا أخبرت عنه وقدمته إلى آخره يسمى ماذا؟ يسمى اسما، يكون اسما في كما مر معنا ما يدخل قد، قد يدخل قد، قد هنا فاعل مسند إليه وصار علما. إذن في هذا حرف جر، وعلمنا فيما سبق أن حروف الجر علامة على الاسمية وهو مختص، علامة على الاسمية. قال كفي أي كحرف في، وحتى الجارة، حتى الجار، حتى هذا معطوف على في صحيح، والجارة هذا نعت له لأن في مجرور ها تقديرا على الصحيح بالكاف، وحتى معطوف عليه والحركة مقدرة، الجارة بالخفض نعت لي حتى صفة له، احترز بالجارة عن العاطفة وعن الناصبة وعن الابتدائية، لأن حتى على أنواع، فالتي تختص بالاسم هي ما أحدثت الجرة، حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع مجرور بحتى وجره كسر ظاهر على آخره، حينئذ هذا النوع هو المختص، حتى ماء دجلة أشكال، حتى ماء مبتدأ، حتى هذه ابتدائية، هذه حتى ابتدائية، وكذلك التي تدخل على الفعل فإنها ناصبة للخلاف فيها، وإلا في الحقيقة هي جارة لأن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، حينئذ أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون مجرورا، يكون مجرورا. قال هنا وحتى الجارة، إذن أراد بالمختص هنا حرف الجر، مثل به بحرف الجر وهو ليس خاصا به كما سيأتي، ومختص بالفعل أي حرف أو قسم مختص به بالفعل، هو الثاني هذا، ومختص به بالفعل كلم ولم، كلم ولما ولو الشرطية، كلم لم هنا اسم لذلك دخلت عليها الكاف، كلم لم يلد، لم يلد هنا حرف، لم يلد ولم يولد، لم يكن، حينئذ في هذا التركيب هي حرف، وهنا في هذا التركيب هي اسم، هذا مختص به بالفعل، إذن لم مختصة به بالفعل، ولذلك فعل مضارع يلي لم كما قال ابن مالك، لم يجعل إلا لم دليلا على فعلية. ولما، لما، لما يقضي ما أمره، يقضي إذن جزمت أو لا جزمت، وإذا جزمت أحدثت ماذا؟ ما اختص به الفعل، ودل على الاختصاص، دل على الاختصاص، يعني ماذا؟ يعني اختصت به وعملت فيه الأثر المختص به كما سيذكره هنا. ولو الشرطية، ولو الشرطية احترز عن لو التي للتمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، والتقليلية تصدقوا ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة قليل وإن قل يعني، فهذه الثلاثة الأنواع مختصة بي بالفعل، لم ولما يعملان، ولو شرطية لا تعمل، إذن لا يلزم من المختص أن يكون عاملا، أن يكون عامل، بل قد يختص ولا يعمل، فالمختص عامل وغير عامل في كل من الاسم والفعل، لأن المختص إما يختص بالاسم أو يختص به بالفعل، ثم المختص بالاسم عامل وغير عامل، والمختص بالفعل عامل وغير عامل، كم هذه؟ أربعة، مختص بالاسم عامل، مختص بالاسم غير عامل، مختص بالفعل عامل، مختص بالفعل غير عامل. قال ومشترك بينهم، هذا القسم الثالث، حرف مشترك بينهما أي بين الاسم والفعل، يعني يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، هل هذا النوع يصلح أن يكون علامة من علامات الاسمية؟ الجواب لا. هل يصلح أن يكون علامة من علامات الفعلية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مشترك. ومتى يكون علامة؟ مع الاختصاص. إذن الاختصاص هذا لازم، اختص بمعنى أنه لا يدخل على غيره، إذن يميز به، يميز به. قال أو مشترك بينهما، أي بين الاسم والفعل، كهل، هل، هل قام زيد، هل زيد قائم، هل قام زيد، قام زيد جملة فعلية، زيد قائم، هل زيد قائم جملة اسمية، إذن دخل على الجملة الفعلية ودخل على الجملة الاسمية، دخل على الجملة الفعلية ودخل على الجملة الاسمية. وهنا هناك بحث عند أهل البيان أن هل في الأصل للتصديق، يعني تدخل على الجمل وليست علامة للإسمية ولا على الفعلية، هنا فيه تجوز، بمعنى أن هل تدخل على الاسم، هي لا تدخل على الاسم وإنما تدخل على الجملة، على الجملة. وفرق بين أن يكون الحرف معناه داخلا في فعل أو اسم، أو أن يكون داخلا في مفهوم جملة، فرق بينهما. بخلاف الهمزة، الهمزة تفيد التصور والتصديق، هكذا عند البيانية، وهل خاصة بالتصديق، لا تكون في قبيل التصورات. قال هنا كهل، لكن إذا جاءت هل زيد قام، هنا عند البيانين كلام طويل، هل زيد قام، قالوا هذه هل دخلت على جملة فعلية، لأن هل إذا كان في حيزها الفعل، حينئذ امتنع أن يليها الاسم، امتنع أن يليها الاسم. كيف نعرف زيد في قولك هل زيد قام؟ زيد فاعل هنا، نقدر له ماذا؟ نقدر له فعلا دل عليه الفعل المذكور، دل عليه الفعل المذكور، حينئذ نرجع نقيد، نقول هل تدخل على الاسم، باعتبار ما ذكره الشارح هنا وفيه توسع، هل تدخل على الاسم بشرط ألا يكون في حيزها فعل، وأما إذا كان في حيزها الفعل حينئذ تعين أن نقدر الفعل بعدها. هل زيد قام، هل قام زيد، هل قام زيد قام، هذا من أجل بيان المفسر والمفسر، وإلا لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. كهل وبل وثم ولا غير الناهية، بل كذلك تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، ما جاء زيد بل عمرو، جاء بل ذهب زيد، جاء بل ذهب. وثم كذلك تعطف بها الاسم على الاسم والفعل على الفعل. ولا غير الناهية، هذا قيد، لا غير الناهية، أما الناهية فهي مختصة بالفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا الناهية التي يتحدث عنها الأصوليون التي تفيد التحريم، هذه خاصة بماذا؟ بالفعل، من خصائص الفعل، ولو ذكرها سابقا لكان أجود. لا الناهية حينئذ تكون جازمة مثل لم ولما. قال ولا غير الناهية، إذن هذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام، أولا مختص بالاسم قد يكون عاملا وقد لا يكون، ومختص بالفعل وقد يكون عاملا وقد لا يكون، ومشترك بينهما، مشترك بينهما يعني بين الاسم والفعل. قال والأصل، هنا أراد أن يبين العمل بعد أن بين لك ماذا التقسيم من حيث هو، لا بالنظر إلى كونه يعمل أو لا يعمل، مختص بالاسم، مختص بالفعل، مشترك بينهما، مشترك بينهما. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر، هل المختص يعمل وما الأصل في العمل، هل المشترك يعمل وما الأصل في العمل، فأراد أن يتعرض لي هذه المسألة. إذن بعد أن قسم لك انتقل إلى بيان ما يتعلق بعمل كل من هذه الأقسام الثلاثة. والأصل، الأصل بمعنى ما حق الشيء أن يكون عليه، أصل بمعنى ما حق الشيء أن يكون عليه. والأصل في كل حرف مختص سواء كان بالاسم أو بالفعل أن يعمل فيما اختص به ما لم ينزل منزلة الجزء كأل وسين. الأصل في المختص بالاسم أن يعمل، والأصل في المختص بالفعل أن يعمل، لكن يعمل ماذا؟ معلوم عندنا أن الإعراب أربعة أنواع، رفع ونصب وخفض وجزم. عندنا من الأنواع الإعراب ما هو مشترك الذي هو الرفع والنصب، وعندنا ما هو مختص بالاسم وهو الجر أو الخفض، وعندنا ما هو مختص بالفعل وهو الجزم. ما اختص بالاسم الأصل أن يعمل ما اختص من أنواع الإعراب وهو الجر، هذا الأصل، هذه القاعدة. ما اختص بالاسم الأصل أن يعمل ما اختص به الاسم من أنواع الإعراب وهو الخفض، وما اختص بالفعل فالأصل فيه أن يعمل في الفعل ما اختص الفعل به من أنواع الإعراب وهو الجزم. فإن جاء، حينئذ يأتي الترتيب، فإن جاء المختص بالاسم وقد عمل في الاسم الخفض لا يسأل عنه، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وقد يخرج عنه يختص بالاسم ويخرج عن الخفض فيرفع أو ينصب، كإن مثلا، هذه من خصائص الاسم، إن زيدا قائم نصبت ورفعت، حينئذ هذا خرج عن الأصل، هذا يعتبر خارجا عن الأصل، حينئذ يسأل لما خرج عن الأصل. فما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، كما نشأ وهو مسلم لا يقال له متى أسلمت وكيف أسلمت، بخلاف الكافر الذي نشأ على الكفر ثم أسلم يقول كيف أسلمت إلى آخره، حينئذ ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. فالمختص بالاسم إذا عمل الخفض حينئذ لا نسأل عنه، والمختص بالاسم إذا عمل في مدخوله غير الخفض كالرفع أو النصب سألنا عنه لماذا خرج عن الأصل. قال هنا والأصل في كل حرف مختص سواء كان فعلا أو اسما، يعني اختص بالاسم أو اختص به بالفعل، أن يعمل فيما يعني في اسم أو فعل اختص هو الحرف به ليظهر أثر الاختصاص، ليظهر أثر الاختصاص. لما اختص حينئذ لابد أن يحدث فيه ما اختص به الاسم من أنواع الإعراب، هكذا الفعل ما لم ينزل، هذا استثناء، يعني المختص بالاسم والمختص بالفعل على مرتبتين، على مرتبتين أو على صورتين، قد يختص بالاسم ويكون جزءا منه دخل في كأل، حينئذ تقول ماذا البيت وتقول الاسم وتقول ولا يعمل شيئا، يعمل لا يعمل، لماذا؟ لأنه نزل منزلة الجزء من الاسم، وما والجزء لا يعمل في ماذا؟ في كله لا يعمل، كالزاي من زيد زه هذه لا تعمل، صحيح، والياء يه هذه لا تعمل في زيد، لما دخلت ال على الاسم نزلت منزلة السين والميم، فلما كان الأمر كذلك حينئذ لا يسأل عنها، لا يسأل عنها. كذلك ما اختص بالفعل ونزل منزلة الجزء منه كأحرف المضارعة أنيت، تقول ماذا؟ أكرم زيدا، ها نضرب يضرب أضرب، كل هذه ماذا؟ أنيت من خصائص الفعل، صحيح أو لا؟ ولذلك يميز الفعل بماذا؟ بدخول حرف من حروف أنيت، إذن هو مثل ماذا؟ مثل لم ولما ولو الشرطية، أنيت هو خاص به بالفعل المضارع. هل يعمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون هذه الكلمة أو إن شئت عبر هذا الحرف نزل منزلة الجزء من الكلمة، والدليل في هذا النوع والسابق أن العامل يتخطاه، أعظم دليل أن العامل يتخطاه، بمعنى ماذا؟ يتجاوزه، تقول ماذا؟ جلست في البيت، لو كانت أل هنا معتبرة وهي من خصائص الاسم لما صح دخول الحرف على الحرف، لما صح دخول الحرف على الحرف، لأن في علامة على كونه، ونحن نبحث في التركيب الآن، جلست في البيت، جلست على الكرسي، حينئذ الكرسي دخلت عليه أل والبيت دخلت عليه أل، إذن هذه علامة على الاسمية أو لا؟ علامة على الاسم، خاصة بالاسم، خاصة بالاسم. عندنا قاعدة وهي أن مختص يعمل وهذا لم يعمل، لما؟ لكونه نزل منزلة الجزء من الكلمة، والدليل تخطي العامل. مررت، نعم، تقول جلست في البيت، في البيت، بيتي هذا مكسور مخفوض، ما الذي أحدث الخفض؟ في، إذا تجاوزه أو لا؟ تجاوزه، وإلا الأصل في البيت، هذا أصل التركيب، في حرف جر، ال هذا حرف، في علامة على الاسمية، العلامة على الاسمية بيت، هذا الاسم دخل عليه علامتان في وأل، ألا تعمل لا تعمل، في تعمل، لما لم تعمل أل لكون صار جزءا، بدليل ماذا؟ بدليل أننا لو اعتبرناها حرفا لما صح أن يدخل الحرف على الحرف، هذا واحد. وثانيا أن في أحدثت الخفض في بيت، فدل ذلك على أن البيت كلمة واحدة. ومثله ماذا؟ لم أضرب، لم أضرب حينئذ كلمتان، لم حرف الهمزة حرف، ضرب هذه الفعل، تجاوز لم تجاوز الهمزة فأحدث الجزم في ماذا؟ في الفعل. لماذا؟ مع كون لم علامة مختصة، والهمزة من أنيت علامة مختصة، لما تجاوز لم الهمزة وأحدث الجزم في الفعل؟ لكون الهمزة صارت جزءا مثل الضاد والراء والباء. وهذا دليل واضح بين من تأمله وعلم ماذا ما ذكره الشارح هنا. ما لم ينزل يعني ذلك المختص منزلة الجزء مما اختص به، مما اختص به، سواء ذلك تعلق بالاسم كأل المعرفة أو بالفعل، أو بالفعل كالسين مثلا. قال هنا ما لم ينزل ذلك المختص منزلة الجزء، منزلة الجزء يعني مما اختص به، وذلك كأل، وذلك كأل، كأل، أل هنا صارت اسما ولذلك دخلت عليها الكاف، الكاف حرف، حرف جر، وأل حرف في أصلها، دخلت هنا الكاف على، دخل الحرف على الحرف، لماذا؟ لأنه قصد لفظها فصارت اسما وصارت علما، صارت اسما وصارت علما. كأل المعرف المختصة بالاسم فإنها صارت كالجزء منه، صارت كالجزء منه لأنها تعين المسمى. والسين أين؟ في الفعل، سيقول السفهاء، سيقول س س سين، هذه مختصة بالفعل، ما يدخل قاد والسين عرفنا أنه من علامات الفعل، إذن هو مختص بالفعل المضارع. طب القاعدة ما هي؟ أن مختص بالفعل المضارع عمل فيه الجزمة، وهنا لم يعمل أصلا حتى يعمل الجزم أو يخرج عن الجزم. لما؟ لكونه نزل منزلة الجزء من الفعل. الدليل سيقول هنا، ما الذي أحدث الضم؟ الضمة التجرد، مع كونه عاملا معنويا فيه ضعف، ومع ذلك تجاوز السين. كذلك لم يضرب، لم يضرب، لم أضرب كما ذكرناه سابقا. والسين قال لأن جزء الشيء لا يعمل في بقيه، جزء الشيء لا يعمل فيه في بقيه. وكذلك يعني ال من البيت مثل الباء والياء والتاء، لا فرق بينها، كلها صارت ماذا؟ كالكلمة الواحدة. قال وفي كل حرف لا يختص ألا يعمل، ألا ألا يعمل، ألا يختص، وفي كل حرف لا يختص، الذي عبر عنه في السابق ماذا؟ بالمشترك. إذن المختص يعمل، هذا الأصل فيه، ما لم ينزل منزلة الجزء مما اختص به. ثانيا ما لا يختص الذي هو المشترك، ما يدخل على الاسم وعلى الفعل لا يعمل. وفي كل حرف يعني، والأصل في كل حرف لا يختص بالاسم أو بالفعل ألا يعمل فيما دخل عليه، ألا يعمل فيما دخل عليه. قال هنا والمعنى أن هذا حقه وشأنه، فلا يرد النقض بما ولا النافيتين، يعني ما خرج عن الأصل هذا ينظر فيه في بابه، ينظر فيه في بابه. إذن الحاصل هنا أن الحرف المختص يعمل والمشترك لا يعمل. أولا التقسيم من حيث هما، التقسيم من حيث هو، يعني لا بالنظر إلى كونه يعمل أو لا يعمل، مختص بالاسم، مختص بالفعل، مشترك بين الاسم والفعل، ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك نأتي لماذا؟ هل يعمل أو لا يعمل؟ حينئذ نقول المختص يعمل والمختص لا يعمل، صار قسمين، مختص بالفعل لا يعمل، مختص بالاسم، ها، مختص بالاسم يعمل، مختص بالاسم لا يعمل، مختص بالفعل يعمل، مختص بالفعل لا يعمل، هذه أربعة. والمشترك كذلك منه ما هو عامل والأصل فيه عدم العمل، ومنه ما لا يعمل. قال هنا ذكر بعضهم أن الحروف أقسام ثمانية، هذه جيدة في آخر الباب. قسم مشترك ولا يعمل كهل، وهو الأصل، يعني الأصل في المشترك أن لا يعمل. ثانيها ما هو مشترك ويعمل على خلاف الأصل، إذا مشترك ويعمل، مشترك ويعمل، حينئذ يرد السؤال في كل باب يذكر السبب لما خرجت، إن وأن لما عملت، فيذكر هناك في محله. لكن هنا المراد به التقعيد العام، ليس المراد به سبب الخروج لما خرجت عن الأصل، لكن المراد أن المشترك الأصل فيه ألا يعمل، ثم إذا عمل نسأل لماذا عمل أولا، ولماذا عمل هذا العمل المعين. عندنا سؤالان، لما عمل والأصل فيه ألا يعمل، ثانيا لما عمل الرفع دون النصب أو النصب دون الرفع، فثم سؤالان. قال ثانيها ما هو مشترك ويعمل على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. ثالثها ما يختص بالاسم كفي فيعمل الجر على الأصل. رابعها ما يختص بالاسم ويعمل العمل الغير الخاص بالاسم كإن وأن أخواتها. خامسها ما يختص بالاسم ولا يعمل شيئا على خلاف الأصل، وهو ما نزل منزلة الجزء منه كآل المعرفة. سادسها ما يختص بالفعل كلم فيعمل الجزم على الأصل، اختص فعمل، عندنا أمران هنا، اختص فعمل ثم عمل ماذا؟ الجزم الذي هو الأصل في اختصاص الفعل عن الاسم، وتم أمران يعمل ثم إذا عمل، عمل ماذا؟ لأنه قد يختص ولا يعمل الجزم، فيكون خرج عندنا سؤال واحد، لا نقول لما عمل لأنه مختص وعمل، فنسأل ماذا؟ لما خرج عن الجزم، فما جاء عن الأصل لا يسأل عنه. مختص بالاسم عمل الرفع، حينئذ كم سؤال؟ مختص بالاسم عمل الرفع كم سؤال؟ كم؟ سؤال واحد، لا نسأل لما عمل لأنه عمل، وإنما نسأل ماذا؟ لما خرج عن الجر إلى الرفع أو للنصب. كذلك مختص بالفعل عمل عملا غير الجزم كالرفع مثلا، مثل ما وذكر هنا، حينئذ نسأل سؤالا واحدا، لا نقول لما عمل لأنه عمل، وإنما نقول لما خرج عن الأصل، وهكذا الأسئلة تكون بهذا الاعتبار. قال هنا سادسها ما يختص بالفعل كلم فيعمل الجزم على الأصل. سابعها ما يختص بالفعل أيضا ويعمل النصب على خلاف الأصل، انظر عمل النصب على خلاف الأصل، أي أصل في العمل أو في النصب؟ في النصب، وإلا في العمل هذا ليس خروجا عن الأصل، الأصل أنه يعمل، سألك عنها ترى. قال ويعمل النصب على خلاف الأصل كلن، لن هذه مختصة بالفعل، لم مختصة بالفعل وعملت الجزمة، لن مختصة بالفعل وعملت النصب، حينئذ إذا جئنا عند لم نقول عملت الجزمة، هل نقول لما عملت؟ الجواب لا. هل نقول لما جزمت؟ الجواب لا. لن عملت، هل نسأل لما عملت؟ الجواب لا. هل نسأل لما خرجت عن الجزم إلى النصب؟ الجواب نعم، نسأل لما، وكل محل يأتي به في محله. قالوا ثامنها ما يكون مختصا بالفعل ولا يعمل شيئا كقد وسين وما تقدم ذكره. قال رحمه الله باب المعرفة والنكرة. باب المعرفة والنكرة، أي هذا باب بيان حقيقة المعرفة والنكرة، وسيذكر فيه في هذا الباب تقسيما للاسم، إذا انتهى مما يتعلق بماذا؟ حد الكلام ما أفاد المسيء. يا سائلي، يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، انتهى من الحد وانتهى من قوي ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، أراد أن يقسم لك الآن ماذا؟ كل نوع. وإلى كم ينقسم؟ قلنا الضمير يعود إلى النوع، فالاسم له انقسامات مختلفة باعتبارات مختلفة، والفعل كذلك له انقسامات باعتبارات مختلفة. هنا شروع في ماذا؟ في قوله وإلى كم ينقسم، فأراد أن يقسم لك الاسم بحسب التعريف والتنكير إلى قسمين، لأن الاسم ينقسم باعتبار الإعراب والبناء إلى معرب ومبني، صحيح؟ والاسم منه معرب ومبني، إذن باعتبار هذا التقسيم باعتبار الإعراب والبناء. وكذلك ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع باعتبار ماذا؟ باعتبار الإفراد والتثنية والجمع. إذن أقسام مختلفة باختلاف الاعتبارات. البحث هنا في ماذا؟ متى نحكم على الاسم بكونه نكرة ومتى نحكم على الاسم بكونه معرفة، لنميز بين هذا وذاك. قال: باب المعرفة والنكرة. باب المعرفة والنكرة هما في الأصل اسما مصدرين لنكرة وعرفة، ثم جعل اسمي جنس للاسم المنكر والاسم المعرف لعلمين. باب المعرفة والنكرة، وقدم المعرفة هنا في الترجمة لأنها أشرف، لأنه بدأ بماذا؟ قسم، والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة، هذا التقسيم، فكل ما رب عليه تدخله. إذن بدأ بماذا؟ بدأ بالنكرة، والترجمة بدأ بالمعرفة، إذن لما اختلف؟ بدأ في الترجمة باعتبار الأشرف، وبدأ في التعريب باعتبار الأصل، لأن الاسم وإن انقسم إلى التعريف إلى المعرفة والنكرة إلا أن المعرفة فرع النكرة، لن تفهم المعرفة إلا إذا فهمت ماذا؟ النكرة، فهي أصل لها، أصل لها، ولذلك كل معرفة تندرج تحت نكرة. ولذلك سؤال: أيهما أعم في المعنى، رجل أو الرجل؟ الرجل أعم، رجل أعم، الرجل معرفة هذا معين واحد، لكن رجل زيد وعمر وبكر أعم أو لا أعم؟ إذن أيهما اندرج تحت الدخل، يعني أيهما شمل الآخر وزيادة؟ رجل شمل الرجل وزيادة، لكن الرجل هذا يختص بواحد معين، صحيح؟ واضح؟ حينئذ كل نكرة يدخل تحت ما لا حصر من الأفراد، رجل دخل به زيد وعمر وبكر إلى ما لا نهاية، لكن الرجل تعين واحد، حينئذ الرجل يصدق عليه أنه رجل، لكن رجل لا يصدق عليه أنه الرجل، فرق بين النوعين، واضح؟ باب المعرفة واو النكرة. إذا عرفنا التقديم واو التأخير هنا به، قدم المعرفة على النكرة في الترجمة لأنها أشرف من النكرة من حيث دلالته على معين، وقدم النكرة على المعرفة في داخل الترجمة لأنها الأصل لاندراج كل معرفة تحت، هذا المراد به الاندراج، دخول، اندراج بمعنى الدخول، كل معرفة تحتها تحت النكرة، يعني يصدق عليها، يصدق عليها. ولذلك زيد هذا مدلوله معين، معرفة مدلوله شخص ليس بشامل، لكن كلمة رجل دخل تحتها زيد وعمر وبكر، ففيها شمول، فيها شمول. قال هنا: الباب ما يتوصل به للشيء، كأن الشارح هنا في النسخة التي شرحها هذا أول باب يمر عليه، إذن باب الاسم وباب الفعل وباب الحرف هذه زيادة، هذه زيادات، والدليل أنه لو كان في ذاك المقام باب الكلام الذي هو أول باب، لو كان التبويب هناك ثابتا عنده، لا نقول باعتبار الأصل لأنه قد يكون ثابتا في الأصل لكنه لم يثبت عند الشارح، لو كان ثابتا عند الشارح لبدأ بماذا؟ بتعريف الباب هناك، باب الكلام. قال هنا: الباب، باب أصل باواب، تحركت الواو فتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا، كل ثلاثي فيه ألف فهي مقلبة إما عواو وإما عنيا، قاعدة مضطردة، كل ثلاثي سواء كان اسما أو كان فعلا، قاعدة مهمة جدا هذه، كل ثلاثي اسما كان أو فعلا فيه ألف، فيه ألف، حينئذ إما مقلبة عواو أو عنيا، قال فعل ثلاثي أصله قاوال، تحركت الواو على وزن فعل، تحركت الواو وفتح وفتح، تحركت الواو وفتح ما قبله فوجب قلب الواو ألفا قال، والدليل على ذلك المصدر وهو قول، مصدر من أين جاءت هذه الواو؟ قول، قال إذن هذه الألف مقلبة عواو، باع أصل بايع بدليل بيع مصدر، نرجع إلى المصدر، إذن بايع على وزن فعل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، وجب قلب الياء ألفا، وهكذا هنا معنا باب أصل بواب، أصل بول. وكذلك ما يتعلق بالأخير رمى، أصل رمي، رمي صحيح، فعنين رمي تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. إذن القاعدة هنا وهو المهم، كل ثلاثي اسما كان أو فعلا فيه ألف، فيه ألف، حينئذ هذه الألف مقلبة إما عن واو وإما عن ياء، لا تكون مقلبة عن ألف هذا قطع، وإنما مقلبة عن واو أو عن ياء. كيف تعرفها؟ تنظر إلى المصدر، تنظر إلى المضارع، يبيع، يقول، قول، بيع إلى آخره. هنا باب الدليل ما هو؟ أبواب، أبواب، لأن التصغير والجمع والتثنية كذلك ترد الأشياء إلى أصولها، ترد الأشياء إلى أصولها. كيف تعرف الأصل؟ يعني الأصل ما هو هنا؟ ما هو الأصل؟ باب الأصل الواو، الألف هذه فرع ليست أصلا، قال الألف هذه فرع ليست أصلا، الأصل هو المنقلب عنه الواو أو الياء، يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. فالجمع يرد الشيء إلى أصل، وكذلك التصغير، باب يصغر على ماذا؟ بوي، من أين جاءت هذه الواو؟ سؤال، فدل ذلك على ماذا؟ لأن الياء هذه بوي بفعيل، الياء هذه ياء التصغير هي زائدة، والأصل ما هو؟ الباء والواو، ها والباء، باب عندنا باء بينهما واو التي انقلبت ألفا. إذن بويب، بويب على وزن فعيل. ما الذي دلك على أن باب هنا الألف هذه منقلبة على واو؟ التصغير، تصغير على ماذا؟ على فعيل. وسيأتي باب خاص بالتصغير إن شاء الله تعالى، ولذلك أدخل الصرف كما مر معنا، نار نويرة، تصغير ماذا؟ نويرة، وتأتي بالتالي أنه مؤنث نوير. إذن النار أصل الألف هذه مقلبة عن عواوي. وكذلك هنا يجمع على أبواب. الباب عرفه في اللغة بقوله ما يتوصل به إلى الشيء، ما شيء محسوس أو معنوي. نعمم هنا، نعمم، إذا أردنا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والصحيح عند الأصوليين أو عند بعضهم أو المرجح أن اللفظ يجوز أن يجمع بين الحقيقة والمجاز، وسدل الإمام أحمد به وافعل الخير، لأن افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الاستحباب، لأنه محتاج إلى قرينة، فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج إلى قرينة هو الأصل وهو الحقيقة، وما احتاج إلى قرينة فهو الفرع وهو المجاز، والمجاز فرع عن الحقيقة، فرع عن الحقيقة. إذن يمكن أن يجمع بينهما. فعلى هذا التعريف إذا رأيت الجمع بين المجاز والحقيقة في لفظ واحد، حينئذ تفسر ما هنا بشيء محسوس أو معنوي، لأن الباب قد يكون محسوسا وقد يكون معنويا. وإذا أردت أن تعرفه باعتبار الحقائق وأن المجاز لا يدخل في هذه الحدود، حينئذ تقول شيء محسوس يتوصل به إلى الشيء، مثل الباب الحسي هذا، يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا الأصل في الباب، تدخل عندما أنت في الخارج صرت في الداخل، والعكس به بالعكس. ما يتوصل به إلى الشيء، إلى الشيء، ما يتوصل به من داخل إلى خارج، والعكس من خارج إلى داخل. ولذلك بعض يقول فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، فرجة يعني فتحة باب، والباب هكذا يكون فتحة في جدار، هذه حقيقته. قال هنا وهو أي لفظ باب حقيقة في الأجسام كباب المسجد مجاز في المعان، يعني يستعمل لفظ باب ويراد به الحقائق وهو المحسوس الذي تراه تدركه بالبصر، الأبواب هذه المعلومة. وقد يكون في المعاني كالأبواب المستعملة في كتب أهل العلم، باب العام، باب المطلق، باب إلى آخره، باب الأمر، باب الكلام، هذه الأبواب فيها دخول تدخل بها كما تدخل مع الباب الحسي. يعني هذا الباب إذا درست هذه الأبيات الستة والسبعة والعشر التي ذكرها الناظم، حينئذ دخلت إلى هذا العلم أو هذه الجزئية من العلم بهذا الباب، فصارت هذه الأبيات أو النظم كاملا، حينئذ دخلت إلى علم النحو. من أي باب؟ من الباب الملحق، فهذا صار معلوية. فهذه المتون التي تحفظها أو الأبواب الجزئية هذه تدخلك في ماذا؟ في الفن، لأنك تدركها فصار الفن لك ملكة، حينئذ أنت دخلت صرت ماذا؟ صرت مع النحات. قبل ذلك لا تفهم شيئا فيه في النحو، حينئذ أردت أن تتعلم النحو كأنك تصور بماذا أنه في مكان آخر وتريد أن تدخل إليه، تدخل باعتبار الأبواب أو باعتبار المتون. على كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا، يسمى مجازا. قال وهو أي الباب حقيقة في الأجسام، حقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أو أصالة في الأجسام، أي في المحسوسات كباب المسجد، باب الدار هذا محسوس تدركه به بالحاسة بصر. مجاز في المعاني وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء في المعاني، أي في المعقولات، يريد به ما يتعلق بالمعقول، لأن العلم كله من قبيل المعقولات ليس من قبيل المحسوسات. حينئذ الذي تدخل به إلى إدراك هذه المعقولات كما تدخل من باب المسجد لإدراك ما هو داخل المسجد هو هذا الباب الذي سيذكره المتعلق بالمعرفة والنكر، أو إن شئت العلم كله باعتبار ماذا؟ باعتبار المتن. قال كهذا الباب الذي نحن بصدده، هذا في المعاني، كهذا الباب الذي نحن بصدده أي بقربه ومحله، والصدد بمعنى القرب، لأن الوصول بهذه الترجمة إلى المسائل المذكورة فيها معنى من المعاني ليست محسوسا، كل الألفاظ وما تضمنته هذه الألفاظ والقواعد والأصول العامة في الفن هذه كلها معقولات الدخول إليها باعتبار المتن، ليس محسوسا بحاسة البصر، ليس محسوسا بحاسة البصر. إذن عرف لك الباب في اللغة ما شيء يتوصل به إلى الشيء، شيء محسوس يتوصل به إلى الشيء من داخل إلى خارج والعكس، وإن شئت قل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس. وبين لك أن الباب هذا اللفظ يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا، وأن ما يذكره أرباب التصانيف في سائر العلوم من التبويبات فإنما هي من قبيل المجاز، بل العلم كله من قبيل يعني استعماله، هذه المتون كلها تدخلك إلى الفنون ذاتها. أما في الاصطلاح فالمشهور عندهم ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، يعني الباب الذي سيذكره باب المعرفة والنكرة، باب المعرفة والنكرة رحمك الله، باب المعرفة والنكرة. حينئذ إذا أراد أن يدخلك إلى المعرفة والنكرة، المقصود معين أو مطلق؟ معين الذي هو المعرفة والنكرة. حينئذ هل يعبر بألفاظ مخصوصة توصلك إلى المخصوص أو بأي لفظ؟ بلفظ مخصوص، لن يأتيك يقول مثلا ما يتعلق بالمعرفة والنكرة يقول لك العام في اللغة الشمول وما شمل اثنين فصاعدا، يعرف لك العام وهو يريد أن يعرف لك المعرفة والنكرة، هذا لا يتوصل به، لا يمكن أن تعريف العام والخاص يوصلك إلى معرفة المعرفة والنكرة، بل لابد من ألفاظ خاصة توصلك إلى ماذا؟ إلى المعنى المقصود. ولذلك الباب هنا ألفاظ مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، وإضافته إلى ما بعده من إضافة الدال إلى المدلول، أي باب دال على المعرفة والنكرة. قال هنا ونشير، ويشير هنا الظاهر ثم تصحيف، ويشير فيه أي الناظم، يشير هو ليس الشارح، ويشير فيه أي الناظم إلى بيان حقيقة النكرة والمعرفة، بيان حقيقة النكرة والمعرفة، لأنه لن يتميز لك المعرفة عن النكرة والنكرة عن المعرفة إلا بمعرفة الحقائق. والشأن هنا كالشأن فيما سبق، فيما سبق قال ماذا؟ الاسم له حد وهو أضبط وله علامة، وله علامة، كذلك الفعل له حد وله علامة، هنا كذلك الاسم النكر له حد حقيقة وله علامة تدل عليه، وكذلك المعرفة له حقيقة له تعريف وله علامة تدل عليها، فرق بين نوعين. قال ويشير فيه أي النظم إلى بيان حقيقة النكر والمعرفة. قال هنا والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة، مشتهرة مشتهرة. والاسم الواو هذه للاستئناف، الاسم، والاسم هذا مبتدأ، ضربان خبر، والاسم ضربان، ضرب يعني نوع، ضربان يعني نوعان، بدليل الاستقراء والتتبع نظر في كلام العرب. والاسم ضربان فضرب نكرة، الفاء هذه فاء الفصيحة، ضرب النكرة مبتدا، هي نعم مبتدا وخبر، ضرب النكرة، ضرب النكرة. والآخر المعرفة المشتهرة، والآخر مبتدا معرفة خبر مشتهرة صفة للمعرفة، صحيح؟ إذن كم مبتدا عندنا هنا؟ ثلاثة، ما شاء الله، ثلاثة، ثلاث مبتدأات وثلاثة أخبار. الاسم ضربان جملة اسمية، ضرب النكرة جملة اسمية، الآخر المعرفة جملة اسمية، جملة اسمية. والاسم، والاسم الذي تقدم لنا ذكره أين؟ أقسام الكلام. ونوعه الذي عليه يبنى اسم، لا خطأ، ليس بصواب. لماذا؟ لأنه لما قسم لك الكلام قسم لك أنواع الكلام اسم وفعل وحرف، لم يتميز هذا عن ذاك، ثم أراد أن يميز لك بين الاسم والفعل، فحصل التمييز بقول ماذا؟ فالاسم ما يدخله من وإن، عرفت أنه اسم. ثم بعد معرفتك وحكمك باسميته يأتي السؤال هل هو معرفة أو نكرة. أما أن تأتي إلى الكلمة ولم تعرف هل هي اسم أم فعل وتقسمه إلى معرفة لك، هذا خطأ ليس بالصواب. فلذلك هنا أعاد المعرفة معرفة. الاسم هنا ليس الذي هو النكرة، فنقول ماذا؟ أعاد النكرة معرفة، وإنما أراد به ماذا؟ الاسم الذي حصل تمييزه بماذا؟ بقد حصل تمييزه بكونه مجرورا أو بحرف الجر. فالاسم ماذا قال هناك؟ والاسم ما يدخله من وإلى، الاسم بأل. إذن الاسم أعاد النكرة معرفة، ثم أعاد هذا الاسم ماذا؟ معرفة. والقاعدة ما هي؟ ماذا قال السيوطي؟ لا، لازم تحفظها كالفاتحة. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافق، كذا المعرفان، الشاهدون كذا المعرفان. الاسم قال والاسم، إذن ليس التركيب هنا باعتبار ماذا؟ بأقسام الكلام، هذا خطأ ليس بالصواب، لأنك أولا تثبت أنه اسم، ثم بعد ذلك تسأل ماذا؟ هل هو معرفة أو نكرة؟ هل هو معرفة أو نكرة؟ ولذلك العلامة هنا علامتان، علامة عامة وعلامة خاصة. علامة تثبت الاسمية فهو اسم، ثم بعد ذلك علامة تميز به النكرة عن المعرفة، كما قلنا في قد علامة تدل على ماذا؟ على الفعلية فقط، لا تدل على أنه ماض أو مضارع لأنه مشترك، فتأتي قد أفلح، إذن قد لا تدل على أن أفلح هذا ماض لأنه مشترك، تدخل على المضارع وعلى الماضي. حينئذ يأتي السؤال آخر نحتاج إلى علامة أخص، هنا كذلك نثبت بعلامة أنه اسم، ثم بعد ذلك نأتي بعلامة خاصة تدل على ماذا؟ على أنه نكر أو معرف. والأخص يستلزم الأعم، يعني إذا وجدت العلامة الخاصة دل على أنه اسم، لكن إذا وجدت العلامة العامة لا تدل على أنه نكر أو معرفة. مررت بزيد، بزيد ما دلت على أن زيد اسم فقط، هل هو معرفة نكرة؟ لا، نحتاج إلى علامة أخرى. والاسم ضربانه، والاسم ضربان، إذن الاسم الذي تقدم لنا ذكره في بيان ما يميز به الاسم عن غيره من الفعل والحرف، ضربان أي نوعان فقط لا ثالث لهما، على ما ذهب إليه الجمهور، جمهور النحاة أن التقسيم ثنائي وزاد بعضهم ثلاثي، يعني ما ليس به، زاد بعضهم قسما ثالثا، ما ليس بمعرفة ولا نكرة. فالأسماء عنده على ثلاثة أنحاء، اسم نكرة، اسم معرفة، اسم ليس بنكرة ولا معرفة، وهذا قليل قال به أرباب الحواشي أكثرهم. قال هنا ماذا؟ على ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة، وقال بها بعضهم في الخال من التنوين واللام، يعني ما لا يقبل التنوين وال، قال هذا ماذا؟ هذا ليس بمعرفة ولا نكرة، ليس بمعرفة ولا نكرة، كمن وما. قال فضرب النكرة فعل الإفصاح، وضرب النكرة ضرب النكرة، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوم في معرض التفصيل، يعني لا يجوز الابتداء به بالنكرة، هنا جوز ماذا؟ فضرب النكرة، نكرة مبتدا، لما؟ لكونه ماذا؟ في مقام التفصيل، في مقام التفصيل، وهو من المسوغات كما يأتي إن شاء الله تعالى. والآخر المعرفة المشتهرة، رواية بفتح الهاء من اشتهره الناس فهو مشتهر عندهم. قال الشارح قسم الاسم، قسم أي الناظم، ليس من عنده هو ناقل، وإنما وافق النحاة في التقسيم، فلا بأس أن يقال ماذا قسم هو كما قسم غيره، فهو ناقل. قسم الناظم الاسم بحسب التنكير، يعني باعتبار التنكير والتعريف. لما قيد التقسيم هنا باعتبار التعريف والتنكير؟ لأن الاسم له عدة أقسام، ينقسم باعتبار الإعراب والبناء، وينقسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى ثلاثة، وهنا باعتبار التنكير والتعريف، إذن لا باعتبار الإعراب والبناء ولا غيره، إلى نكرة ومعرفة. ثم عرف لك النكرة، قال فالنكرة ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ما شاع، شاع أي انتشر وذاع، شاع أي انتشر وذاع، في جنس، في جنس، أراد بالجنس هنا المعنى الذهني، المعنى الكلي، يعني الذي يشترك فيه أفراد. وهذا الجنس بهذا الاعتبار سواء قلنا أنه المرادف للمعنى الاصطلاحي عند المناطق أو أنه أخص، المراد أنه معنى كلي، هذا المعنى الكلي وجوده في الذهن، لا يوجد في الخارج، لا يوجد فيه في الخارج. جميع المعاني الكلية، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في المنطق، جميع المعاني الكلية إنما وجودها وجود ذهني، قد يكون لها أفراد أو فرد في الخارج وقد لا يكون. كلي ستة أنواع، منه ما لا فرد له في الخارج كبحر من زئبق، وقد يكون له فرد واحد، وقد يكون له فرد محصور أو ما لا حصر له. وعلى كل، المراد أن المعنى الكلي يكون في الذهن. حينئذ ما شاع في جنس، كيف يشيع في جنس والجنس لا وجود له في الخارج وإنما وجوده ذهني؟ باتفاق هنا في مثل هذا الحد لابد من التقدير، لابد من التقدير. نقول هنا عندنا ماذا؟ حذف مضاف، والشيوع والذيوع إنما هو في أفراد الجنس، في أفراد الجنس. حينئذ الرجل هذا له معنى في الذهن، وجوده في الخارج في ضمن ماذا؟ في ضمن أفراده. فإذا كان اللفظ قابلا لأن يصدق على أفراد سميناه ماذا؟ سميناه نكرا. كلفظ رجل، رجل معناه ماذا؟ بالغ عاقل من بني آدم إلى آخره، سمى ماذا؟ سمى رجلا. زيد الرجل، عمرو الرجل، بكر الرجل، يصدق أو لا يصدق؟ حينئذ هذا الصدق إنما صدق على أفراد في الخارج، كل فرد من أفراد الخارج فيه معنى الرجولة، وليس عندنا رجل ليس بزيد ولا عمرو ولا بكر، لا وجود له. جميع النكرات معانيها في الذهن، معانيها فيه في الذهن، لا وجود لها في الخارج إلا باعتبار ماذا؟ إلا باعتبار أفراد. لو جوز وجود معنى النكرة في الخارج لا في ضمن أفراده، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ أن نقول هذا زيد بكر عمر، وهذا رجل ليس بزيد ولا عمر ولا بكر، لا وجود له البت، هذا في الهواء، ليس له وجود للبت، وإنما يوجد في ضمن أفراده. تقول زيد يصدق عليه أنه رجل لأن فيه معنى الرجولة، هل زيد يختص بمدلول رجل دون غير؟ يقول هذا لي وليس لك، هذا لا يصح. إذن هذا معنى ماذا؟ معنى الشيوع، معنى الانتشار، فلا يختص به أحد دون أحد، وكذلك أنثى وامرأة إلى آخره. قال هنا فالنكرة ما شاع، انتشر وذاع، في جنس، لابد من التقدير، في أفراد جنس، قال موجود أو مقدر، موجود أو مقدر، بمعنى أنه ماذا؟ أن الأفراد الفرد الثاني الذي يصدق لابد أن يكون موجودا في الخارج كلفظ رجل، أو يكون مقدرا كشمس، شمس هذا نكرة أو لا؟ هذا نكرة، مع أنه في الخارج ليس له إلا فرد واحد، إلا فرد واحد، هذا باعتبار ما يدركه الناس، ولا بعضهم يدعي الآن أن ثم شموسا هناك، الله أعلم. فلفظ شمس حينئذ باعتبار لفظه هو نكرة، الأصل أنه يشيع في أفراد لا حصر لها، لكن باعتبار الواقع لم يوجد إلا فرد واحد، الثاني مقدر. يعني بمعنى أنه لو وجد فرد آخر يصدق عليه مادة شمس، وهو المعنى المذكور عندهم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى شمسا. ولو وجد ثالث ورابع وخامس يسمى ماذا؟ شمسا. فنقول هذه شموس، هذه شموس. قال هنا: فالنكرة ما شاع في أفراد جنس موجود في الخارج. الخارج أراد به ماذا؟ عندنا داخل وخارج، هنا داخل يعني داخل الذهن، ولو اتصال بالقلب، وبعضهم يرى أنه في القلب، هذا ظاهر النصوص. حينئذ في الداخل، هذا خارج، خارج الذهن، خارج الذهن. حينئذ المعنى أين يوجد؟ المعقولات أين توجد؟ المعقولات أين توجد أنت؟ في الذهن، كله في الداخل. وما صدق عليه المعقولات أو المعقول أين يوجد؟ في الخارج. قال هنا: في الخارج لا على سبيل الشمول بل على سبيل البدل، يعني أنها تصدق على كل واحد بدلا من الآخر، لا أنها تصدق على الجميع دفعة واحدة. نعم، وكذلك لأن الشمول نوعان: شمول عام وهو العام الذي يصدق عليه أنه عام من الصلاح عند الأصوليين، الذي يصدق على أفراده دفعة واحدة كلفظ المؤمنين والمؤمنات، وأما رجل فهذا يصدق عليه باعتبار البدل، وهو الفرق بين الشمول الذي في المطلق والشمول الذي في اللفظ العام، بحث آخر هذا. قال: والمراد به هنا المعنى الكلي، المعنى الكلي الشامل للنوع والخاصة، شامل للنوع والخاصة، وقد يراد به الجنس الاصطلاحي لا إشكال فيه. ولذلك عبر ابن مالك في الكافية، قال: ما كان شائعا في جنسه كحيوان، ما كان شائعا في جنسه كحيوان أو في نوعه كإنسان فهو نكرة. الشيوع قد يكون في الجنس وقد يكون في النوع لا إشكال فيه، يعني حمله على المعنى الاصطلاحي ليس فيه خلل، وإنما نفسره بما ذكره. قال هنا: كرجل فإنه شائع في جنس الرجال، رجل شائع في جنس الرجال، وعليه هنا ما تكون ماذا؟ اسم في التعريف. فالنكرة ما أي اسم، فنأخذ الاسم جنسا في حد النكرة، ونأخذ الاسم جنسا في حد المعرفة لما ذكرناه سابقا. إذا قسمنا شيء إلى أشياء وأردنا أن نعرف هذه الأقسام فنأخذ الاسم المقسوم. قلنا الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، أردنا أن نعرف الاسم نأخذ الكلمة جنسا. هنا قسمنا ماذا؟ الاسم، قسمنا الاسم. إذن إذا عرفنا النكرة قسمنا إلى قسمين: نكرة ومعرفة. إذن إذا عرفنا النكرة نأخذ الاسم جنسا في حد النكرة، وكذلك المعرفة. وهذا يؤكد لك السابق أن الاسم المراد به الذي تبين وتميز عن أخويه الفعل واو الحرف، وليس الذي ذكر في أول الكلام. كرجل فإنه شائع في جنس الرجال لأنه يصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم، إلا يختص لفظ الرجل بواحد من أفراد الرجال دون آخر. لا يقول هذا لي اللفظ، لا، بل هو عام ليس خاصا. امرأة هند، امرأة إلى آخره، لا تختص به أنثى دون أخرى. قال: أو ما شاع في أفراد جنس مقدر. قال: أو ما شاع في أفراد جنس مقدر، قدر وجوده في الخارج، له أفراد لكنها ليست حقيقية وإنما مقدرة، لأنه لا يشترط في النكرة كثرة الأفراد تحت موضوعها في الخارج. يعني المعتبر في النكرة صلاحيته للتعدد، لا وجود التعدد بالفعل، أن تكون صالحة أن يكون لها أفراد، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. إذن المراد هنا التعدد والأفراد باعتبار الصلوحية لا باعتبار الوجود به بالفعل. فالمعتبر في النكرة صلاحية للتعدد لا وجود التعدد. قال: لأنه لا يشترط في النكرة كثرة الأفراد تحت موضوعها في الخارج، بل الشرط أن يكون وضعها على الشيوع سواء كان لها أفراد في الخارج كرجل أو لم يكن منها إلا فرد واحد. وهذا يتميز أكثر إذا فهمت معنى الكل وأقسام الكل الستة التي معنا في المنطق إن شاء الله تعالى. لذلك كما ذكرت لك العلوم يخدم بعضها بعضا. فهذا الباب هنا ما يتعلق بالنكرة والصلاحات النحاة وحواشيهم إلى آخره لن يفهمه على وجهه إلا من عرف الباب في محله، وتبقى عنده إشكالات. الذي لا يدرس المنطق تبقى عنده إشكالات، لن يفهمها إلا بدراسة الفن على حدة. كرجل أو لم يكن منها إلا فرد واحد كشمس وقمر فإنهما نكرتان، لأنهما من باب الكلي الذي لم يوجد منه إلا فرد واحد. كلي من حيث المعنى، هو قابل للاشتراك وقابل أن يوجد له أفراد لا حصر لها، لكن لو خرجنا إلى الخارج ليس له إلا فرد واحد. إذن باعتبار القوة وما أجازه الذهن الأفراد صالحة، باعتبار الواقع ليس له إلا فرد واحد، ليس له إلا فرد واحد، لأنهما من باب الكلي الذي لم يوجد منه إلا فرد واحد، لكن لفظهما صالح لتناول أفراد كثيرة، ولذلك جمع، وإن كان فسر الجمع بمعان مختلفة، كما قال ما للشموس تقلها الأغصان، ما للشموس، شموس كيف جمع الشمس وليس لها إلا فرد واحد، كيف جمع الشمس؟ رجال واضح، رجال واضح، رجل ورجل ورجل له أفراد، لكن شموس هنا حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل. قالوا باعتبار المطالع، طلعت الشمس يوم السبت وطلعت يوم الأحد وطلعت يوم الاثنين، هل طلوعها يوم الاثنين هو عين طلوعها يوم الأحد؟ جواب لا. هل هو عين طلوعها يوم السبت؟ الجواب لا. كما لو صليت الفجر يوم السبت وصليت الفجر يوم الأحد، هل صلاتك هي عين صلاة السبت؟ الجواب لا، يختلف. إذن هذه الصلاة باعتبار وقتها، ثم وقت آخر ولو كان اتفقا في الاسم لكنه في يوم آخر، حينئذ باختلاف المطالع وتعدد المطالع جمعت. قيل ماذا؟ قيل شموس. إذن له أصلا. وكذلك أقمار، القمر ليس على مرتبة واحدة، يكون هلالا يكون بدرا إلى آخره. قال هنا وقول الآخر وجوههم كأنها أقمار، وأيضا فباعتبار تجدد الشمس كل يوم والقمر في كل شهر كأن أفرادهما تعددت وإن كانت حقيقتهما واحدة. فإن الشمس يعني بالتعريف المشهور عندهم كوكب نهاري ينسخ وجوده ظهور الليل، هذا يحتمل يكون فردا واحدا أو فردين أو ما لا حصرا. والقمر كوكب ليلي يضعف وجوده ضوء غيره من النجوم، ضوء غيره من النجوم. إذن هذا تعريف للنكر. ما أي اسم، فنفسر ما هنا بالاسم. لما؟ لأنه عرف النكرة، والنكرة قسم من أقسام الاسم. إذن الاسم قسمان كالكلمة ثلاثة أقسام، الاسم قسمان نكرة ومعرفة. إذن إذا أردنا أن نعرف النكرة نأتي بماذا؟ بالجنس الذي هو الاسم، فنفسر ما حينئذ بالاسم. ما شاع في جنس، قلنا لابد من التقدير في أفراد جنس موجود أو مقدر، الأفراد هذه قد تكون موجودة وقد تكون مقدرة. قال هنا عبارته، عبارة الفاكهة في شرح القطر، وهو أي الاسم النكر ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده، كرجل صفحة اليسار، ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده كرجل، فإنه شائع في جنس الرجال الصادق على كل حيوان ناطق ذكر بالغ من بني آدم. هذا مفهوم رجل، حيوان ناطق ذكر ليس أنثى بالغ من بني آدم، وتعدده في الخارج موجود مشاهد لا يحتاج إلى دليل، المشاهد تدل، لفظ رجل يصدق على بكر وعمر ما لا نهاية. قال أو مقدر وجوده، أو مقدر وجود تعدده في الخارج كشمس، فإنها تصدق بمتعدد لأن موضوعة للكوكب النهاري الناسخ ظهوره وجود الليل، وإن لم يوجد في الخارج إلا هذا الفرد الواحد. فالمعتبر، يقول الفاكهي في القطر شرح القطر، فالمعتبر في النكرة صلاحيته للتعدد، صلاحيته للتعدد، لا وجود التعدد، لا وجود التعدد. والنكرة عند بعضهم هي المطلق الذي يعنون له الأصوليون، إن كان بعضهم يفرق بين على قولين، منهم من يفسر المطلق بالنكرة ومنهم من يخالف بينهما بالاعتبار، فالنكرة وضعت لفظ رجل وضع للمعنى الذهني بقيد الفرد الخارجي، والمطلق وضع للمعنى الذهني لا بقيد الفرد الخارجي. هذا الفرق بينهما، يعني فرق اعتباري، هل الفرد الخارجي معتبر في الوضع أم لا، معتبر في الوضع أم لا، بمعنى أن النكرة لابد أن يكون لها فرد في الخارج والمطلق لا يلزم منه ذلك، لكن من حيث العمل هما سيان. إذن هنا قال فالمعتبر في النكرة صلاحيتها للتعدد، لا وجود التعدد. وأما جمعه يقول الفاكهي، وأما جمعها كما في قوله فكأنه لمعان برق أو شعاع شموس، فباعتبار تجدد الشمس في كل يوم، شمس السبت غير شمس الأحد، وهكذا، هذا مطلع وهذا مطلع، فيجمع حينئذ يقول ماذا، شمسان، باعتبار ماذا، السبت والأحد، ولك أن تقول شموس باعتبار الثلاثة فما زال. قال هنا والمعرفة الذي هو مقابل لي للنكرة، ما وضع ليستعمل في معين، ما الاسم، ما وضع الاسم أو اسم، الاسم أو اسم، نعم أحسن. إذا كانت معرفة قلنا ما في التعريف لك فيها وجهان، كل تعريف استفتح بما حينئذ إما أن تعتبرها موصولة فهي مبهمة تفسرها بماذا، بمعرفة، لأن ما الموصولة معرفة، فإذا قلت ما هنا موصولة حينئذ لا يصح أن تقول اسم بل تقول ماذا، الاسم، وإذا جعلتها نكرة موصوفة حينئذ تقول ماذا، اسم. إذن ثم فرق بينهما، هل ما هنا موصولة أو نكرة موصوفة، إذا جعلتها موصولة حينئذ الموصولات من المعارف كما سيأتي، وإذا كانت معرفة حينئذ هي مبهم فمفسرها موافق لها، قلت ما أي الاسم، ولا يصح أن تقول ماذا، ما موصولة أي اسم، لابد من التطابق بين المعرف وبين المفسر والمفسر، وإذا قلت اسم معناها ماذا، نكرة، هذا خطأ. إذا ما هنا اسم إذا اعتبرتها نكرة موصوفة، والاسم إذا اعتبرتها موصولة، ما اسم وضع ليستعمل، الاسم الذي وضع، تأتي بالذي، الذي وضع ليستعمل في معين، وضع الوضع في لسان، الوضع في الصلاح أهل الاصطلاح جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، بمعنى أن يجعل اللفظ بإزاء معنى، والذي جعل هذا اللفظ مقابل المعنى هو الواضع، والجمهور على أن واضع اللغات هو الله عز وجل، يعني من الذي وضع لفظ السماء ليدل على السماء الجرم المعهود، من الذي وضع لفظ إنسان ليدل على الإنسان المعروف لا يدل على الجدار ولا يدل على السماء، من الذي ميز هذا بذاك، من الذي وضع اللفظ بجوار المعنى أو بإزاء المعنى، إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى، هذا الواضع. ثم فيه خلاف هل هي الصلاحية أو لا، المشهور ماذا، المشهور عند الجمهور أنها أن الواضع هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للصلاح سمع، يعني موجود، وبعضهم يرى أنها ماذا، باعتبار الأصل هي توقيفية، ثم بعد ذلك مع الاستعمال زادها الناس ماذا، بشر، زادوها بعض المفردات، وهذا قول ابن حزم ومن تبعه. قال هنا إذن وضع الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، المعنى قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، لأن الوضع وضعان، نوع خاص وهو خاص بالمفردات، ونوع عام وهو خاص بالمركبات، فيريد السؤال حينئذ هل المركبات موضوعة؟ نقول نعم موضوعة، ووضعها نوعي، من الذي قسم الكلام إلى جملة اسمية وجملة فعلية؟ الواضع. من الذي جعل الجملة الفعلية هي المبدوءة بالفعل، قام زيد، هذه فعلية، والاسمية مبدوءة به بالاسم، مصدرة به بالاسم. من الذي جعل التركيب الإضافي غلام زيد، قدم المضاف على المضاف إليه، إن زيدا التركيب، هذا كل هذه موضوعة، يعني إذن الوضع هنا باعتبار المركبات، المفهوم معنى مركب، صح أو لا، المفهوم معنى مركب، وكذلك ما يتعلق بالمفردات معنى بسيط وقد يكون مركبا كما يأتي في المنطق إن شاء الله تعالى. إذن ما وضع الاسم الذي وضع ليستعمل في معين. هنا وضع خاص أو عام؟ خاص، لأنه يتعلق بالاسم، الاسم هنا قبل التركيب، ليس بحثنا في ماذا؟ في المركبات، وإن بحثنا في المفردات. ما وضع ليستعمل في معين، أي في شيء معين، في شيء واحد بعينه، سواء كان ذلك الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أم لا، كما في غيرها من المعارف كأسماء الإشارة والموصف كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. قال هنا والنكرة هي الأصل، معرفة ونكرة، أيهما أصل وأيهما فرع؟ النكرة أصل والمعرفة فرع، إذن وجود النكرة قبل وجود المعرفة. ثم علل ذلك، علل ماذا؟ كون النكرة أصلا للمعرفة لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس، هذا الذي ذكرناه سابقا، أيهما أعم، رجل أم الرجل؟ إذا أردت أن تضبط هذه الجملة أجب على هذا السؤال، أيهما أعم، كلمة رجل أو الرجل؟ الرجل واحد ورجل لا حصر له، إذا النكرة صارت ماذا؟ صارت أعم، والرجل هذا داخل تحت لفظ رجل لاندراج، يعني دخول، اندراج بمعنى ماذا؟ دخول، لاندراج كل معرفة تحتها، أي تحت النكرة، يعني يدل عليها، هذا مراد بالدخول هنا، بمعنى أن كلمة رجل تدل وتصدق، ومن أفرادها كذلك الرجل، من أفرادها الرجل، دعك من الرجل، خذ زيد وعمر وبكر، هذه أعلام أو لا؟ معارف. إذن من أفراد رجل زيد وبكر وعمر، إذن دخل زيد تحت لفظ رجل فيصدق عليه وعلى غيره، هذا معنى الشمول والعموم، فلفظ رجل يصدق على زيد ويصدق على غيره، لذلك لا يختص به دون غيره. قال هنا لاندراج كل معرفة تحتها، الضمير يعود إلى النكرة، فلفظ رجل مثلا شائع ذائع في الصدق على زيد وعمر وبكر وغيرهما وغيرهم، لأن كل منها يصدق عليه أنه ذكر بالغ من بني آدم، حتى كلمة ذكر هذه نكرة تصدق على فلان وفلان وفلان. قال من غير عكس، وهو اندراج أفراد كل نكرة تحت معرفة، هذا لا يتأتى، لا يتأتى، مدلول رجل يدخل تحت مدلول زيد؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن مدلول زيد شيء واحد ومدلول رجل لا حصر له، حينئذ كيف يدخل مدلول رجل تحت مدلول زيد؟ هذا ممتنع، ولذلك قال من غير عكس، من غير عكس، يعني ما دل عليه المعين لا يمكن أن يدخل تحته ما ليس معين، فرق بين النوعين. قال وهو اندراج أفراد كل نكرة تحت معرفة، فإن أفراد ما يصدق عليه رجل كبكر ومحمد مثلا لا يندرج تحت زيد، لأن كل ما كان ذكرا من بني آدم لا يسمى زيدا، لأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة قبل أن يعرف، قبل أن يسمى، ثم تعرض له بعد ذلك، ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة كالآدم مثلا، ثم بعد ذلك يأتي الاسم المعين والكنية. قال ولهذا بدأ بها الناظم فقال، ولهذا ها مشار إليه الأصالة، ولهذا لأصالة النكرة وفرعية المعرفة، قلنا هنا قدم أخباب المعرفة والنكرة، قدم المعرفة على النكرة في التبويب ترجم، لماذا؟ لأنها أشرف، لشرفها قدم على النكرة، ثم لما أراد أن يعرف قدم ماذا؟ النكرة على المعرفة، لماذا؟ تقديما للأصل على الفرع، تقديما للأصل على الفرع. قال ولهذا أي لأصالة النكرة، ولهذا ولإصالة النكرة بدأ بها أي بالنكر الناظم فقال، وكل هنا في خطأ لعل نسخ أو شيء، فكل بالفاء والصواب، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لأمة، وكل فكل فللتفريع أو إفصاح. قال ماذا؟ والاسم ضربان فضرب النكرة، إذا أردت معرفة كل من القسمين النكرة عن المعرفة فكل، أقول لك كل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، كل هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وما موصولة في محل جر، لأن كل مضاف وما مضاف إليه، إذن في محل جر. رب عليه تدخل، رب هنا قصد لفظها فصارت علما فنعربها مبتدا. إذن أول رب هي حرف، ثانيا قصد لفظها هنا، فلما قصد لفظها صارت اسما علما فجاز أن يبتدأ بها، لأن النكرة لا يجوز أن يبدأ بها، والحرف لا يكون ماذا؟ مسندا إليه، وهنا جاء مسندا إليه، حينئذ قصد لفظه فصار علما. قال رب، إذا مبتدأ محكي، تدخل عليه، عليه هذا جار مجرور متعلق بقوله تدخل، تدخل هي أي رب، الذي يدخل ماذا؟ رب، تدخل هي، وعليه متعلق به، صحيح أو لا؟ والجملة الاسمية صلة ما، صلة ما، فإنه منكر يا رجل، فإنه، فهذه رابطة لأي شيء؟ قلنا كل، هذه مبتدأ، لم نذكر الخبر بعده، كل مضاف، ما مضاف إليه، جملة تدخل عليه، رب تدخل عليه، هذه صلة الموصول، إذا ما جاء الخبر بعده، أين هو الخبر؟ ما بعد الفعل، فهذه رابطة، لأن المبتدأ إذا كان لفظ كل أو فيه معنى العموم جاز، لا يجب، جاز دخول الفاء على الخبر، وهنا الخبر ما هو؟ إنه منكر، كل ما رب عليه تدخله حينئذ إنه منكر، فإنه إن، هذه حرف توكيد ونصب، الضمير اسمها إنه، أي الاسم الذي دخلت عليه رب منكر، هذا خبر إن، والجملة خبر، خبر كل، إذن الجملة هنا ماذا؟ فإنه منكر، هذه جملة اسمية، وهي في محل رفع خبر المبتدا الذي هو كل، وجملة إن واسمها وخبرها خبركم يا رجل، هذا تتميم، هذا تتميم، ويحتمل أنه أراد الإشارة إلى أن لفظ رجل هنا نكرة، هذا محتمل، لكن فيه تكلف. نحو غلام وكتاب وطبق، يعني وذلك نحو غلام، هذا نكرة بدليل دخول رب عليه، رب غلام لقيته، وكذلك كتاب نكرة لجواز دخول رب عليه، رب كتاب اشتريته، وكذلك طبق كقولهم رب غلام لأبا. إذن الضابط هنا الذي أراد أن يميز به النكرة عن المعرفة ليس هو الحد، يعني عدل عن الحد إلى ذكر علامة، وذكر علامة لم تكن مشتهرة عند النحاة وهي رب، والمشهور عند النحاة هو أل، دخول أل، نكرة قابل أل مؤثرة، ذلك قيد ابن مالك به بكونها مؤثرة، حينئذ رب هنا تدل على أل، أو لا إشكال فيه، العلامة ثابتة فيه في محلها، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لأباق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.